وقت الفجر من أعلاه كما ينفصل من أسفله، فهو من أعلاه لا يتصل بوقت العشاء. وصرحت السنة بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو. ثم ذكر خامسا وقت صلاة الفجر وأنه من طلوع الفجر الثاني، وهذا أمر مجمع عليه، فإذا طلع الفجر الثاني فقد ابتدأ وقت صلاة الفجر. وفسر الفجر الثاني بقوله وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة، ويخرج بذلك طلوع الفجر الأول وهو البياض الصاعد في الأفق الشرقي الذي بعده ظلمة. فإن الفجر فجران، أحدهما فجر كاذب ويسمى الفجر الأول، والثاني فجر صادق ويسمى الفجر الثاني. والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الفجر الأول يكون فيه البياض صاعدا، وأما الفجر الثاني فيكون البياض فيه معترضا. والفرق الثاني أن الفجر الثاني، أن الفجر الأول وهو الكاذب تتبعه ظلمة تكون بعده، أما الفجر الصادق فلا تتبعه ظلمة، بل يبدأ الإسفار يتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الفجر. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقدير المدة بين الفجرين باعتبار الدقائق المعروفة في زماننا، فمنهم من جعلها ساعة، ومنهم من جعلها 45 دقيقة. نعم. وهذه المواقيت المحددة إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة، سواء تساوى الليل والنهار أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة. أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة فلا يخلو إما أن يكون ذلك مضطردا في سائر العام أو في أيام قليلة منه، فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون هذا المكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة فصول السنة، لكن في بعض الفصول يكون الليل فيه 24 ساعة أو أكثر والنهار كذلك، ففي هذه الحال تقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في 24 ساعة أو النهار. فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر 24 ساعة يبلغ 20 ساعة والنهار 4 ساعات، جعلنا الليل المستمر 24 ساعة 20 ساعة فقط والأربع الباقية نهارا، واتبعنا فيه ما سبق في تحديد أوقات الصلوات. أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة العام في الفصول كلها، فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها، لما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فسألوه عن لبثه في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتت فينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقتروا له قدره،